يحلفوني يسألوني يحلفوني أنا عمري كم سنة يسألوني يحلفوني أنا عمري كم سنة قلت عمري أنا Oh. أنا عمرك كان، أنا عمرك كان. يسألوني يحلفوني أنا عمري كان سنة، أنا عمري كان سنة، يسألوني يحلفوني.